ابن تعوم حاتم، كيف صحتكم؟ الله يحفظكم. أنا وياهم يا رب يا كريم، نريد واحد من الأخوة يضبط لنا الوقت إذا جاء وقت الأذان ليس وقت الإقامة. أنتم بالأمس، وكيف سترى الساعة وأنت من هنا؟ كل شوي ستفعل هكذا، ستجعلني أتابع رأسك. لا، أمس سألنا بعض الأخوة فقالوا بقي 10 دقائق، ويبدو أنهم حسبوا حق الإقامة. لا، عشان نصلي النافلة بين الأذان والإقامة، هو يتفرغ الإنسان يدعو أو شيء. نعم. الوقت قصير. من هومان لا يشبعان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة ابتدأنا في الكلام عن الإجارة. ما هي الإجارة؟ بيع المنافع. هذا من حيث الجملة تعريف جامع، وإلا فالحنابلة رحمهم الله يعرفون بأنها عقد على منفعة معلومة بثمن معلوم أو على عمل معلوم لمدة معلومة. فالتعريف الطويل قد يكون فيه شيء من الصعوبة أن يضبطه الإنسان، لكن من حيث الجملة هي بيع المنافع. وقلنا إنها نوع من أنواع البيوع، ويفرق بينها وبين البيع بأن البيع، والبيع ما فيه بيع منفعة. أيوة، البيع تبيع العين والمنفعة. إذا بعت البيت فإنك تبيع الجدران، عين البيت والمنفعة التي فيه. أما الإجارة فإنك تبيع المنفعة فقط. الآن عندما تستأجر البيت من شخص، يحق لك أن تبيعه؟ لا يحق لك أن تبيعه. يحق لك مثلا أن تهدم في جدرانه، تقول الغرفة هذه صغيرة، أنا لازم أوسع الغرفة هذه، أفتح الغرفة على الغرفة. يحق لك؟ لا يحق لك. إذن فأنت تملك المنفعة فقط، ولا يحق لك أن تتصرف في العين. فالمستأجر يملك المنفعة ولا يملك العين. المشتري يملك إيش؟ يملك العين ويملك المنفعة. واضح؟ لو أن شخصا أعار لك كتابا، هل يحق لك أن تبيعه؟ لا يحق. يحق لك أن تعيره لغيرك. أعطاك كتابا لتقرأ فيه، ها؟ خل إذا أذن، أما إذا أذن خلاص ما فيه إشكال. لكن هل يحق لك أن تعيره لغيرك؟ لا. الإجارة يحق لك أن تؤجر المنفعة. أنت الآن استأجرت بيتا، ثم بعد ذلك كنت مثلا استأجرت لمدة سنة، سكنت شهر واحد فقط، بقية المدة هذه لمن؟ لك. من حقك أن تؤجره لشخص آخر، لكن بشرط ألا يكون ضرره أعظم من ضررك. ليس أنت تأخذ البيت للسكن فتؤجره لغيرك ورشة، أو تؤجره لغيرك مخزنا لأشيائه وأكياس حبه، أو مكانا يضع فيه أغنامه وبهائمه. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن المستأجر يحق له أن يبيع المنفعة بخلاف المستعير، لأن المستعير يملك الانتفاع فقط. بعض الناس يقول إيش انتفاع ومنفعة، هذا ضرب من الفلسفة. لا، ليس فلسفة لفظية، إنما لها مقاصد عند الفقهاء رحمهم الله. فمن ملك المنفعة يحق له أن يبيعها، لكن من ملك الانتفاع لا يحق له أن يبيعها. أعطاك كتابا تقرأ فيه، لا يحق لك أن تعيره لغيره، اللهم إلا إذا أذن. فإذا أذن فلا إشكال في ذلك. الإجارة مشروعة أو ممنوعة؟ مشروعة. وقد ذكرنا جانبا كبيرا من أدلتها في مجلس البارحة، وذكرنا أن الذين خالفوا فيها خالفوا الإجماع. ومن هؤلاء الذين خالفوا أبو بكر الأصم، عبد الرحمن بن كيسان، وكذلك ابن علية. فأبو بكر الأصم الذي ترجم له الحافظ الذهبي قال شيخ المعتزلة، وهؤلاء ليس غريبا عليهم أن يخالفوا الإجماعات المتحققة. وعلى كل فله جانب كبير وله قدم كبير في الفقه، لكن له شذوذات معروفة عند العلماء رحمهم الله، خالف فيها الإجماعات المتيقنة، بل خالف فيها بعض الأدلة الثابتة والصريحة. فمثلا خالف في دية المرأة قال إن دية المرأة كدية الرجل، والمقرر في الشريعة أن المرأة ديتها على النصف من دية الرجل. فعلى كل، أبو بكر الأصم خالف في هذه المسألة، ولذلك ذكرنا كلام الإمام أبي بكر بن العربي البارحة أنه خالف فيها أبو بكر الأصم، وكان عن دليل مشروعيتها أصم، وقال إنه خالف وكان أصما لم يستمع إلى هذا الدليل الذي يثبت مشروعية الإجارة. وخالف فيها أيضا ابن علية وهو تلميذ الأصم، وليس ابن علية المعروف شيخ البخاري وشيخ الشافعي، لا، إنما ابنه، وكان معتزليا أيضا، بل هو أشد انحرافا من ناحية المعتقد من أبي بكر الأصم، وهذا مذكور يذكره الحافظ الذهبي وغيره ممن ترجموا لهم. طيب، أخذنا بعض شروط صحة الإجارة. الأول معرفة المنفعة، الثاني إباحتها، الثالث معرفة الأجرة. معرفة المنفعة، المنفعة هذه هي الشيء المقصود من الإجارة. إيش معنى معرفة المنفعة؟ أنا أريد أن أستأجر بيتا، تستأجره لماذا؟ بعبارة أخرى، ما هو الغرض من استئجارك؟ تريد تسكن؟ هذه منفعة. تريد تجعله مخزنا؟ هذه منفعة. المهم لا بد أن نعرف المنفعة. فلو أن شخصا استأجر بيتا من شخص دون أن يبين له الغرض فالإجارة غير صحيحة، لأن هذا يؤدي إلى النزاع. يقول أنا ظننت عندما استأجرت من البيت أنك تريد أن تسكن، وإذا بك تجعله زريبا للأغنام. واضح؟ فمعرفة المنفعة لا بد منها، لأنها هي المعقود عليها، والمعقود عليه لا بد أن يكون معلوما، ولأن عدم العلم به أو جهل المنفعة يؤدي إلى إيش؟ إلى النزاع والخصومة. والشريعة من رحمتها بالأمة كل ما كان مؤديا إلى النزاع والخصومة فإنها تسد أبوابه، تسد الذرائع الموصلة إلى النزاع والخصومة. وهذا يؤكد لنا حفاظ الشريعة على وحدة الأمة وعلى جمع كلمتها. فأي باب يؤدي إلى التنازع وإلى الخصومة وإلى تفرقة الصف وإلى تشتيت الكلمة فإن الشريعة تسد هذا الباب، ولذلك منعت من الإجارة التي جهلت معرفة منفعتها. فإذا جهلت المنفعة فإن الإجارة غير صحيحة. قلنا تعرف المنفعة بإيش؟ بالرؤية. الرؤية بإيش تكون؟ أيوة، الرؤية البصرية. تريد أن تستأجر بيتا، تريد أن تستأجر أرضا، فإنك في هذه الحالة لابد من الرؤية. والحنابلة عندهم رحمة الله عليهم الدور والأراضي هذه لا يكفي فيها الوصف، لابد فيها من الرؤية. ونأخذ مسألة عصرية، لو أنك أردت أن تحجز في فندق، نحن قلنا بالأمس أننا سنذكر بعض المسائل التي نمثل بها على الوقت المعاصر. تريد أن تحجز في الفندق غرفة، اتصلت على الاستقبال في الفندق قالوا عندنا غرفة سريرين، غرفة مثلا جناح كذا وكذا، الحنابلة يقولون لا ينعقد عقد الإجارة. ترون إيش الفائدة من مسألة الرؤية؟ هنا لا تنعقد عقد الإجارة. لماذا؟ لأن الدور والأراضي عندهم لا تكفي فيها الوصف ولا تكفي فيها الصفة، إنما لا بد أن تضبط بالرؤية. ليش؟ لأنني قد أصف لك وصفا وأنت تتصور من خلال هذا الوصف تصورا معينا، ثم إذا وصلت فإنك تفاجأ بخلاف الوصف الذي وصفت، لأن الناس يختلفون. ولذلك قد تريد مثلا أن تتزوج امرأة فتذهب أختك فتصف لك وصفا، ثم بعد ذلك ما شاء الله تتفاجأ أن الأمور غير الأمور. فيرون أن الأراضي والمساكن لا بد فيها من الرؤية، ولذلك لا تصح عندهم الإجارة على الوصف ولا يصح البيع على الوصف. وعلى كل حال، فإذا كانت الأماكن متقاربة كمثلا نقول الآن الفنادق التي هي 5 نجوم، غالبا هذه يكون إطارها متقاربا، فهذه حتى بعض الحنابلة رحمهم الله يرون أن الإجارة فيها جائزة بالوصف. وعلى كل حال، فالعرف دارج على أن الإجارة في مثل هذه الأشياء كالغرف خاصة المؤقتة فإن العرف جار بأن الإجارة صحيحة فيها، ولذلك لا ينبغي أن نشدد على عباد الله في مثل هذه المسألة، لأن أحيانا تتصل في وقت مثلا فيه زحمة ناس، تتصل وأنت في مأرب تريد أن تحجز لك في حضرموت، على مذهب الحنابلة يحق له أن يؤجر لغيرك، ما في إشكال. وعلى كل، فالتوسيع على الناس في مثل هذا الأمر خاصة إذا كان لا يترتب عليه ضرر أعظم فالتيسير على الناس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. إذن هذه المنفعة كنا تعرف بالرؤية وبالوصف، وتعرف أيضا بالعرف. الناس متعارفون على معنى السكنى، إذا أراد شخص أن يستأجر بيتا للسكنى خلاص معروف أنه سيذهب هو وأهله ويسكن فيه ويأتي به أغراضه ونحو ذلك، فمثل هذا الأمر معروف. طيب من ناحية الإباحة قلنا لا بد في الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، هل لا بد أن تكون العين مباحة؟ مثال: شخص استأجر أكرمكم الله حمارا للركوب عليه، المنفعة مباحة لكن الحمار محرم الأكل، فلا يشترط أن تكون العين التي تستأجرها مباحة، تمام؟ إنما عقدنا هنا على المنفعة، فنحن ننظر إلى المنفعة مباحة أو محرمة، مباحة أو ليست مباحة، واضح هذا؟ طيب لو أن شخصا عقد على منفعة محرمة، مثال: شخص مثلا أراد أن يستأجر بيتا ليجعله محلا لصناعة الخمور والعياذ بالله، تصح هذه الإجارة؟ لا تصح. لما؟ لأن المنفعة محرمة، هذا فيه تعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الشارع عن ذلك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولأن الشرع إذا نهى عن المحرمات فإن مقصوده من النهي عنها إن مقصوده إبطالها، وكوننا نصحح عقد الإجارة عليها هذا ينافي مقتضى مقصود الشرع، عندما يقول الشرع هذا الأمر منهي عنه ونحن نقول تصح الإجارة عليه، نحن ننافي مقصود الشرع، الشرع عندما نهى عنها يريد الإبطال وعدم وجودها، ونحن بتصحيح الإجارة ننافي مقتضى مقصود الشارع في مثل هذا. والأمثلة كثيرة على المنفعة المحرمة بما يغني عن إطالة المقام. معرفة الإجارة: لا بد أن تكون الأجرة معروفة، فإذا عقد عقدا على أجرة مجهولة قال أؤجرك بيتي وما جاء منك ما بنختلف، لا لا تصح، لا بد أن يحدد، لأن الغالب أن الإنسان في بداية أمره تكون نفسه منشرحة لتقبل الالتزام الذي قد يتنصل منه لاحقا، وهذا واقع في واقع كثير من الناس، يأتي في البداية ونفسه منشرحة، خاصة إذا كان البيت جميلا ويريد أن يفوز بحيازته قبل غيره، ثم بعد ذلك يختلف هو وصاحب البيت فيحصل التنازع ويحصل الغرر وتحصل الخصومة، فلا بد أن تكون الأجرة معروفة. فإذا كانت الأجرة غير مسماة عند العقد ففي هذه الحالة لا تصح الإجارة. بعض العلماء رحمهم الله يقول تصح الإجارة وله أجرة المثل، هذا قد يقال به لو أن العقد قد تم، لو أن العقد قد تم ثم مكث فترة، أما عند العقد الأصل أننا نحتاط ونقول إنه لا بد أن يسمى الأجرة، لا بد أن تسمى عند العقد حتى يسد باب التنازع والاختلاف. قد تعرف الأجرة بالرؤية لو كانت ليست نقدا، مثلا أجرني هذا البيت على أن أعطيك مقابله ناقة، لابد أن يرى هذه الناقة، واضح؟ أو توصف له وصفا دقيقا تزول الجهالة وتتميز عن غيرها، فنحتاج إلى معرفة الأجرة بالرؤية إذا كانت عرضا من العروض أو كانت بهيمة من البهائم ونحو ذلك، أما إذا كانت نقدا فيعرف جنسها مثلا بالريال اليمني بالريال السعودي بالدولار ونحو ذلك من العملات التي لا تخفى. هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله هذه شروط خاصة بالإجارة، لكن أيضا يشترط فيها ما يشترط في البيع. من الشروط مثلا ما يتعلق بأهلية العاقدين المؤجر والمستأجر، لا بد أن يكون كل منهما جائز التصرف، فلو كان أحد العاقدين غير جائز التصرف، وقلنا إن جائز التصرف من هو؟ من جائز التصرف؟ المكلف الرشيد الحر. المكلف هي عند الفقهاء قلنا إن المكلف تجمع وصفين بالغ وعاقل، إذا قلت مكلف خلاص ما عاد يحتاج أنك تقول بالغ عاقل، لأنه لو لم يكن عاقلا لم يكن مكلفا، لو لم يكن بالغا لم يكن مكلفا، فهو المكلف الحر الرشيد، واضح؟ فإذا كان أحد العاقدين ليس جائز التصرف فإن الإجارة لا تصح. جئنا لهذا الصغير وقد ورث عن أبيه عمارة، فجاء وأجر هذه العمارة، هل يصح تأجيره؟ لا يصح، إلا إذا أذن له وليه وكانت هذه العمارة مما يؤذن. لو قلنا إنها شيء يسير يتسامح في مثله، لكن تأجير العمارة ليس بالسهل، ليس بالأمر اليسير الذي يتسامح فيه غالب الناس. مجنون معه عقار أراد أن يؤجره، فأنت ما شاء الله انتهزت الفرصة ووقعت معه عقد إجارة، يصح؟ لا ما يصح. فأقصد من هذا أن الشروط التي سبقت معنا في شروط البيع العامة تندرج أيضا معنا هنا فيما يتعلق بالإجارة. نعم. الشخص أجر بيت لشخص والمستأجر فتحوا الغاز البيت أم أجر البيت؟ ها الضمان، هذا سيأتي، سيأتينا هذا الكلام عن الضمان سيأتي، وكل مسألة ستأتي نجعلها إن شاء الله عند كلام المصنف، لأن فيها أخذا وعطاء، مسألة التفريط والتعدي ونحو ذلك. فلو أن شخصا أجر قال أنا هذا البيت بنيناه عظم، وهذا غالب موجود الآن نظرا للنزوح وحاجة الناس إلى أن يفوزوا بأي مسكن، قال أؤجرك هذا البيت في مقابل ترميمك له، إيش رأيكم؟ تصح الإجارة؟ من يقول نعم ومن يقول لا؟ ولا لا مش موجودة؟ ها؟ أحسنت. ننظر إلى الضوابط التي عندنا، هل توافرت فيها شروط صحة الإجارة أم لا؟ إذا لم تتوافر في الإجارة غير صحيحة. عندنا معرفة المنفعة معروفة أنه سيشكل، إباحتها متوافرة. ننظر إلى الشرط الثالث وهو معرفة الأجرة، هل الأجرة هنا معروفة؟ مجهولة. نقص عندنا هنا من الشروط معرفة الأجرة، ربما يكون ترميم البيت كلفته أكثر من الأجرة المعتادة، لكن لو أنه قال له أؤجرك هذا البيت والأجرة في الشهر 100,000 مثلا، وأنت تصلح البيت وما أصلحته يحسب من الأجرة، إيش رأيكم؟ يصح. واضح هذا لتوافر معرفة الأجرة. فطالب العلم عندما يعرف الشروط ويعرف الضوابط هو ينزل المسألة عليها، ينظر يستعرض المسألة هل توافرت فيها الشروط، الحمد لله الصورة صحيحة والمعاملة صحيحة، نقص شيء من الشروط الذي يؤثر في الصحة، فإننا في هذه الحالة نقول إن الإجارة غير صحيحة. طيب لو أن امرأة أجرت حليها للزينة، نحن نضرب أمثلة أنها واقعة في واقع الناس، معها ذهب وامرأة أخرى تريد أن تحضر عرسا، ثم بعد ذلك استأجرت من زميلتها هذا الذهب لتذهب ما شاء الله هنا تاج وهنا وهنا وفوق وتحت أمور، فاستأجرت من زميلتها، هي فقيرة ليس معها ما تشتري به لكنها استأجرت، انظروا في الشروط، المنفعة موجودة وهي الزينة، المنفعة مباحة أو ليست مباحة؟ مباحة. ولذلك امتن الله عز وجل على النساء اللواتي يلبسن الحلي أو من ينشأ في الحلية، فالزينة مقصد كبير من المقاصد للرجال وللنساء، وهي في حق النساء أعظم وأكثر وجودا وتمكنا، فالمنفعة مباحة والأجرة معروفة، إيش رأيكم؟ يصح. فلو أنها استأجرت هذه الحلي فإنه يصح، والحنابلة رحمه الله يقررون هذا ولا إشكال عندهم فيها، سواء كان ذلك من جنسه، مثلا ستستأجر بذهب أو ستستأجر بنقود، فاستأجر الذهب بذهب أو الذهب بفضة أو العكس فلا حرج. استئجار الفساتين للعرس، عروس وليس معها فستان، والفستان ما شاء الله ب400,000 500,000، لكن سيستأجرونه مثلا ب100,000 أو ب50,000، يصح أو لا يصح؟ هكذا مطلقا. لو أنه لا يستر ما يجب على المرأة ستره، شو رأيكم؟ ها؟ القيد الذي سألت عنه ها؟ غير مباح، لأن المنفعة هنا غير مباحة. لو أن امرأة ستستأجر فستانا يظهر منها ما يلزمها ستره أمام النساء، أو ستظهر أمام أجانب ويظهر منها ما لا يحق للرجل الأجنبي أن يراه، هل يصح تأجيره؟ لا، العلة أن المنفعة غير مباحة. واضح هذا؟ ما شاء الله. أخذنا مسألة الأجير بطعامه وشرابه وقلنا أن هذا مستثنى من إيش؟ أي نعم، من معرفة الأجرة. قلنا الأصل معرفة الأجرة لا بد من معرفتها عند العقد للعاقدين، اللهم إلا الأجير والضئر، وقلنا إن الأجير يحق لك أن تأخذه بطعامه وشرابه مع جهالة الطعام والكسوة، فإنك لا تدري هل سيأكل كثيرا أو يأكل قليلا، يريد كساء كل كم، فقلنا يجوز ذلك كما قرر المصنف رحمه الله لأن العرف متسامح في هذا، ومرد طعامه وكسوته إلى إيش؟ إلى العرف. اختلفت أنت وهو، يريد تيس وأنت تعطيه دجاجا، خلاص العرف نقول مثل هذا، والمؤجر والمستأجر يطعمه من إيش؟ كما نقول في حال الزوج والزوجة ونفقة الزوج على زوجته، فإنه يعود إلى حالهما كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. وقلنا أيضا يستثنى الضئر وهي المرضعة، الضئر هي المرضعة التي ترضع غير ولدها، وهذا الأصل أن يقال في الناقة، أطلق الضئر على الناقة التي ترضع غير ولدها، وذلك لأنها عطفت عليه فأرضعته واستعير للمرضعة. طيب هو للمرضعة، فهل يسمى الرجل ضئرا؟ ايش رأيكم؟ الرجل ما يسمى ضئرا، يقال للرجل وللمرأة ضئر. ولذلك جاء في البخاري في حديث أنس رضي الله عنه دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين ضئر إبراهيم. هذا أبو سيف القين وهو البراء بن أوس من بني النجار من الأنصار رضي الله عنه، كان زوجا لأم بردة ضئر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما ولد اختلف نساء الصحابة عليه وتسابقن عليه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأم بردة، فقال أنس كان أبو سيف القين ضئرا لإبراهيم، مع أن أبو سيف القين ليس هو الذي يرضعه، إنما ترضعه زوجة أبي سيف، ولكن لأنه تكفله وكان يعطف عليه فاستعير له هذا اللفظ. فيقال الضئر للرجل وللمرأة، لا بد في إرضاع المرأة أو استئجار المرأة للرضاع من معرفة مدة الرضاع، لا بد، هذه مسألة ما ذكرناها البارحة، لا بد من معرفة مدة الرضاع، ترضعه حولا ترضعه حولين، المهم لا بد من معرفة مدة الرضاع، وكذلك معرفة مكان الرضاع، هل سترضعه في بيتها أم ستذهب إلى البيت الذي هو فيه. وقلنا إن الغالب أن الأنسب للمرأة أن يكون في بيتها، وذكرنا كلام الحنابلة رحمهم الله في مورد عقد الإجارة هنا، هل هو على اللبن أو على الحضانة، بما يغني عن إعادته إن شاء الله. وذكرنا أن من دخل إلى شخص قد نصب نفسه لعمل كالخياط أو الحلاق أو الحمال أو الدلال ولم يجري بينهما عقد الإجارة على العمل، فإن لصاحب هذا العمل إيش؟ أجرة المثل، فإنك في هذه الحالة تعطيه أجرة المثل. دخلت حماما للاغتسال فإنك تعطي أجرة المثل، وهذا محمول على إذا لم يتم بينك وبينه عقد، أما إذا جئت إليه واتفقت معه فلا إشكال. لكن غالب الحال أن هذه الأماكن العامة التي يستقبل فيها الناس عددا كبيرا أنك لا تأتي وتتفق معه على كل، مثلا الذين يمشون في الطريق بالباصات، هل سيقف كل راكب يقول أتفق أنا وأنت على المشوار بكم؟ سيتعب ولن يقطع له عملا. فالخلاصة أن الذين ينصبون أنفسهم للأعمال العامة ويستقبلون من الناس أعمالا فإنهم إذا لم يتفق معهم المستوفي المنفعة فإن لهم أجرة المثل. لكن لو أن إنسانا لم ينصب نفسه لهذا العمل ولم تتفق معه على عقد، شخص ليس معروفا بأنه صاحب أجرة، فركبت معه ولم تتفق معه على الأجرة، ثم بعد ذلك نزلت ولم تعطيه شيئا، الأصل أنه لا يستحق شيئا، لأن الإجارة أو الأجرة لا تستحق إلا بشرط أو بتنصيب عمل بقرينة. تركب الآن مع التاكسي، توقف التاكسي، تركب معه، إذا وصلت إلى مكانك الذي تريد لا يحق لك أن تقول أنا وأنت لم نتفق، وإذا لم يحصل اتفاق أنت لا تستحق شيئا، لا، لأنه قد نصب نفسه لهذا العمل. هذه التكاسي معروف أنه لن يخرج متبرعا لوجه الله ينقلك من هنا إلى هناك، لكن شخص يمشي في الطريق، أنت الآن خرجت وتريد أن تركب من عند البوابة إلى المحطة، مر الحسن فركبت معه فتفاجأت عندما وصلت وإذا به يقول وين الأجرة، لا يحق ولا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه لم ينصب نفسه لهذا الشيء ولم يتعاقد معك، تقول والله أنا أستحي، خلاص الله يكتب أجرك، تستحي زادك الله حرصا. فعلى كل حال بهذا نكون قد أنهينا هذه المراجعة، والمراجعة من الأهمية بمكان، وجرت العادة أننا نراجع إن شاء الله في بداية كل درس أهم ما مر معنا في المجلس السابق حتى نربط السابق باللاحق. وهناك ضابط قبل أن أنساه وهو ما يتعلق بالإجارة والبيع، أن كلما حرم بيعه حرم تأجيره، وهذا متعلق بإباحة المنفعة، فكل ما حرم بيعه حرمت أجرته، إلا صورا مستثناة عند الحنابلة رحمهم الله مثل الحر والحرة. الشخص الحر يجوز لك بيعه؟ الحر لا يجوز. ولذلك جاء في الحديث ثلاثة أنا خصمهم، منهم شخص باع حرا وأكل ثمنه، فلا يجوز أن تبيع الحر، لكن يجوز لك أن تستأجره، تستأجر عاملا، تستأجر سائقا ونحو ذلك من الأعمال، وكذلك الحرة، وكذلك الوقف. الوقف لا يجوز بيعه لكن يجوز إجارته، وكذلك أم الولد، وهي نوع من أنواع الرقيق التي وطئها سيدها فحملت منه، فهذه لا يحق له أن يبيعها، ولكنه إذا مات تصبح حرة، فهذه لا يحق له بيعها لكن يحق له تأجيرها. فالخلاصة أن ما حرم بيعه حرم تأجيره، اللهم إلا ما استثني. نعم إيه؟ كيف يبيع اليد؟ يعني أنا أجير استخدمها وتهرب، أقول خلاص أنا أعطيها لك 700 وأنت سميتها أعطيني 700,000 وخلاص أنا على مع زراعة أزرعها أنت وحاسب روحي. يملكه إياها ولا كيف؟ ها؟ اليد فقط، يعني على أساس أنك تستأجرها أنت مثل الذي مثلا يعطوه، وهو 700 هذه ياخذها مقابل ايش؟ مثل ما مثلا انا سجل دكان، ها يعني بيعه، انا عندك نقل القدم، هذا يختلف الاجاره عن الوقف. انت في الاجاره مالك المنفعه فيحق لك ان تبيعها لغيرك، لكن الوقف هو قد خرج عن ملكه. اي ابي عارف مثل ما كان نقل القدم ابي له خلاص 700 طيب ايش يستفيد الجديد هذا؟ الداخل الجديد ايش يستفيد؟ على كل حال الوقف قد خرج عن ملكك، قد خرج عن ملكك سواء كان عاما او معينا، فلا يحق لك ان تبيعه بحيث انك تريد ان تخرجه فتاخذ مقابلا له، انت قد اخرجته لله. واما مساله صوره على كل حال لا أدري، أما قياسها على مسألة نقل القدم ففي فرق، فرق كبير، لأن هناك في الإجارة هو مالك للمنفعة يحق له أن يبيعها، لكن هنا في الأرض هو ليس مالك، حتى لو كان الناظر عليها، حتى لو كان هو الموقف وهو الناظر عليها لا يحق له أن يبيع النظارة. ولذلك مسألة نقل اليد هذه تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث، ها؟ لأنه قد خرج عن ملكه، هو يبيع إيش الآن؟ الفلوس هذه في مقابل إيش؟ هو لو كان سيعطيها للوقف نعم، لكن هو الوالد يقول لنا سيأخذ 700 هو، إيه؟ نسأل الله العون. نوازل الناس كثيرة، والذي يسمع من الناس يسمع أشياء ربما تكون غريبة عليه. على كل حال فتبحث المسألة إن شاء الله. قال المصنف رحمة الله عليه وهي ضربان. المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن أنواع الإجارة، فيقول إنها ضربان، وهي أي الإجارة ضربان، أي نوعان أو صنفان. الضرب يطلق على النوع ويطلق على الصنف، ويطلق أيضا على أن تضرب إنسانا، وهو المعنى المعتاد أن تضرب شيئا على شيء، ولكن المراد هنا أن الإجارة قسمان أو صنفان أو نوعان. قال المصنف إجارة عين، والمقصود بها هنا إجارة منفعة العين، إجارة العين، لأن عندنا الأشياء الموجودة إما أعيان وإما منافع. البيت يعتبر عينا، فنحن عندما نؤجر إنما نؤجر منفعة العين. وتعبير المصنف هنا وإن كان ظاهره أننا نؤجر العين، إلا أن العقد ليس على العين إنما على منفعة العين. العقد على العين وين؟ في البيع. أما هنا فإننا نقول إن عقد الإجارة مورده على المنفعة وليس على العين. فالمصنف رحمه الله هنا يقول إجارة عين، كأن تؤجر دارا مثلا، أو تؤجر سيارة، أو تؤجر دابة أكرمكم الله، أو تؤجر شخصا، أن تؤجر نفسك، واضح؟ فلو أنك استأجرت شخصا، لو أنك استأجرت شخصا حرا، هل يحق لك أن تؤجره لغيرك؟ أنت استأجرت عاملا عندك يسوق بك لمدة شهر بأجرة المعلومة المتفق عليها، فقال صديقك الفلاني أنا أريد سائقك أن يسوق بي، قلت له خلاص اليوم أنا سأرتاح في البيت وأنت روح سوق بفلان من شق ما معك، ايش رأيكم؟ لا يحق له، لا يحق له، فليس عبدا عندك هو ولا مملوكا لك، أنت تملك منفعته لنفسك. هو يؤجر نفسه إذا كان كبيرا فيسلم نفسه لك، تستوفي منه المنفعة، يسوق بك يخدمك في المنفعة المتفق عليها والمعقود عليها، لكن أن تؤجره لغيرك لا. فالكبير يسلم نفسه لمستوفي المنفعة، والصغير يسلمه وليه، لكن لا يحق لك أن تعطيه لغيرك فيستوفي المنفعة منه، لأن يدك لا تثبت عليه. لكن لو معك عبد، معك رقيق، يحق لك أن تعطيه لفلان ليستوفي منفعته أم لا؟ أكيد. لماذا؟ لأنك تملك عينه، تملك عينه. أما هناك في الحر أنت العقد الذي بينك وبينه أن تستوفي المنفعة منه بنفسك، فلا يحق لك أن تعطيه لغيرك. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وهي ضربان إجارة عين، وهذا هو الضرب الأول من أقسام الإجارة، العقد على منفعة العين. قال المصنف رحمه الله وشرط معرفتها، شرط لصحة هذا النوع أو هذا الضرب معرفة العين التي يعقد على منفعتها. أنا أستأجر منك هذا البيت، فإذا كانت عين هذا البيت مجهولة فإن الإجارة لا تصح، واضح؟ معي عدة بيوت فأقول لك أؤجرك واحدا من بيوتي أو من أبياتي أو من دوري أو من مساكني، هل تصح الإجارة؟ لا تصح، لجهالة العين المعقود على منفعتها، لأن المنفعة معقود عليها، فلا بد أن نعرف هذه المنفعة، وكيف سنعرفها إذا لم نعرف العين التي هي فيها؟ فالمصنف رحمه الله هنا يقول وشرط أي لصحة هذا النوع من الإجارة معرفتها، أي معرفة العين، المنفعة التي نستوفيها من العين. وما قلناه هناك كيف تعرف نقوله هنا، إما تعرف بالرؤية أو تعرف بالوصف إذا كانت مما يصح الوصف فيه، ونحو ذلك من الأمور التي تعرف بها العين. قال وشرط معرفتها، معرفتها لمن؟ للعاقدين، خاصة المستأجر. وتعرف متى؟ بعد العقد أو قبل العقد؟ إما قبل العقد أو مقارنة له، إما قبله بفترة لا تتغير هذه العين، وإما في فترة مقاربة له أو مقارنة، فلا بد من معرفتها، فإذا لم تعرف فإن الإجارة لا تصح. قال وقدرة على تسليمها، هذا هو الشرط الثاني، قدرة أن يكون المؤجر قادرا على تسليم العين التي تستوفى منفعتها، يسلمها لمن؟ للمستأجر. أنت لك بيت أجرته لزيد من الناس وأنت تستطيع أن تسلم له هذا البيت، الإجارة صحيحة إذا توافرت بقية الشروط، لكن إذا لم تكن هناك قدرة على تسليمها، مثلا أنت لك سيارة مسروقة، سيارة مغصوبة، فأنت تقول يا فلان من الناس بدل أن تبقى هذه السيارة دون أن أنتفع منها أنا أؤجرها على فلان، خلاص أبرم بيني وبينك عقد إجارة أن تستأجر مني هذه السيارة لمدة شهر بكذا وكذا، هل تصح؟ لا تصح. لماذا؟ لأنك لست قادرا على تسليم هذه العين التي تستوفى منفعتها، فلن تستطيع أن تأتي بها من الغاصب، لكن لو أن هذا المستأجر قادر على انتزاعها من الغاصب، إيش رأيكم؟ يصح أن تؤجرها عليه أو لا يصح؟ كما قلنا في البيع يصح أن تبيع العين المغصوبة على من يقدر على انتزاعها، ويصح أن تؤجر منفعة العين المغصوبة لمن هو قادر على انتزاعها. لماذا؟ لتحقق الشرط، لأنه الآن يستطيع أن يحوز المنفعة وأن يستوفيها، ففي هذه الحالة لا إشكال في ذلك إن شاء الله. فقوله هنا وقدرة على تسليمها يخرج ما لا يستطاع على القدرة على تسليمه، مثلا شخص يريد أن يستأجر ديكا ليوقظه لصلاة الفجر، هل المؤجر قادر على أن يأمر الديك بأن يؤذن عند صلاة الفجر؟ لا يستطيع، لذلك لا يصح هذه الإجارة. الديك قد يؤذن، قد يؤذن إذا طلعت الشمس، أيوة على طبيعته. فكونك تستأجر هذا الطير لشيء معين، المؤجر لا يستطيع أن يأمره بأن يفيك هذه المنفعة. فالخلاصة أن المنفعة التي قدر على تسليمها يقدر المؤجر على تسليمها، فإن الإجارة تصح عليها إذا توفرت الشروط، فإذا انعدم هذا الشرط فإن الإجارة لا تصح. قال كم بقي معنا الوقت من الأذان؟ ما شاء الله. قال وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها، هذا شرط ثالث، أن يكون العقد على المنفعة دون الأجزاء. وهذا مثاله مثلا أن تستأجر بيتا لتستوفي منفعته للسكنة، هذا أنت الآن عقدك على المنفعة والبيت سليم مع بقاء العين، لكن لو أنك عقدت على منفعة لا تستوفى إلا بجزء من العين، مثلا نقول شخص أراد أن يستأجر شمعا ليشعله، واضح الصورة؟ الشمع الآن إذا أشعلته ينقص أو ما ينقص؟ ينقص. فاستئجارك له الآن ليس استئجارا على منفعة مع بقاء العين، العين جزء منها يزول. فالحنابلة رحمه الله يقولون لا يجوز هذه الإجارة. شخص استأجر طعاما ليأكله، قال هذه العشرة الأرغفة أنا أستأجرها منك لأكلها، هل سيبقى عينها؟ والإجارة عندنا موردها على العين أو على المنفعة؟ على المنفعة. فإذا استأجرت شيئا تذهب أجزاؤه من خلال هذه الإجارة فإن الإجارة لا تصح. العقد على الأجزاء هذا وين؟ في البيع. العقد على الأعيان في البيع، والأجزاء في البيع. مثال آخر، لو أنك استأجرت، جاءك طفل وأمه ماتت، نسأل الله أن يعوضك خيرا، أو أمه ليس فيها لبن، فاستأجرت شاة لتأخذ لبنها لابنك، الإجارة هنا على إيش؟ على جزء من العين، على منفعة لا تستوفى مع بقاء العين، واضح؟ فالحنابلة يقولون لا، لكنهم أجازوا الضئر المرضعة من الآدميين. ولذلك المصنف هنا يقول وعقد في غير ضئر، واضح؟ على نفعها دون أجزائها. فأجازوا هنا الاستئجار لأخذ اللبن من الآدمية فقط لورود النص، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لكن لو أنك استأجرت ناقة أو شاة أو بقرة لتأخذ لبنها ابنك، فالحنابلة يقولون لا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى أنه يجوز أن تستأجر الشاة لأخذ لبنها قياسا على الضئر. قالوا أجاز الشارع وأذن في أن تستأجر المرضعة لأخذ لبنها، فكذلك ما يتعلق ببهيمة الأنعام، واضح؟ وكلام شيخ الإسلام قوي. الحنابلة أرادوا أن يفروا من هذا، فقالوا ما ذكرناه في مجلس البارحة، أن العقد ليس على اللبن، إنما العقد على الحضانة وعلى تلقيم الثدي وعلى العمل الذي تقوم به المرضعة، واللبن تابع لها. ولذلك شدد عليهم أو شد عليهم في العبارة الإمام ابن القيم رحمه الله، وأنكر عليهم إنكارا شديدا، وقال وهذا قياس فاسد وهو من الفقه البارد، غفر الله له. فعلى كل حال كلام الأصحاب في هذا لا يخلو من نظر. لكن قد يقال إن الشاة التي تستأجرها لأخذ لبنها ربما لا تستطيع أن تستوفي المنفعة منها، فقد يختل عندنا شرط القدرة على التسليم، تسليم المنفعة، لأنك الآن قد تشتري أو تأخذ الشاة لأخذ لبنها أو الناقة لأجل لبنها فلا تخرج لك لبنا، هل المؤجر قادر على أن يجبر هذه الناقة لتعطيك حليبا ولبنا؟ ربما يقال إنه ممنوع لا من أجل مسألة أنه عقد على الأجزاء، إنما لأجل عدم القدرة على التسليم. وعلى كل حال فالتشديد على عباد الله في مثل هذا لا ينبغي بدون دليل صريح صحيح. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام ابن القيم في هذا كلام له حظ من النظر. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن كل ما كانت منفعته تأتي تباعا ويتتابع فإنه يصح عقد الإجارة عليه. قال: لأن منفعة السكنى، هل أنت تأخذ المنفعة مرة واحدة أو تستوفيها يوما بعد يوم؟ أنت تسكن اليوم الأول من الشهر، فاليوم الثاني، فاليوم الثالث. فكذلك اللبن الذي يأتي تباعا وما خرج منه يستخلف بغيره، يقول شيخ الإسلام هو كالمنفعة، كمنفعة السكنى. وكلامهم لا شك أن له حظا من النظر. فالمصنف هنا يقول: وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. بعبارة أخرى، أن يكون مورد عقد الإجارة على المنفعة لا على الأعيان. فمن استأجر شمعا ليشعله فإن الإجارة لا تصح، من استأجر طعاما ليأكله فإن الإجارة لا تصح، من استأجر نقودا لينفقها، استأجرت دينارا أو درهما لتنفقه فإن الإجارة لا تصح، لأن الإجارة موردها على المنفعة مع بقاء العين. فنكون قد أخذنا ثلاثة شروط في هذا القسم من أقسام الإجارة، وهو الأجرة على الأعيان. ما بقي من الشروط إن شاء الله نكمله في مجلس قادم. فيه إضافة يا أخوان عندكم؟ تفضل يا أستاذ أمين. ارفع الصوت لو سمحت قليلا. ايه على كل حال، من ناحية الرجل إذا استأجر حرة فالحنابلة رحمهم الله يبيحون له ذلك بشرط ألا يخلو بها وألا ينظر إليها، ويشددون في مسألة استئجار الأعزب للحرة لا يجوز له، لأن غالب الظن أنه يفتن أو يفتن، فمثل هذا الأصل فيه المنع. لكن لو أن إنسانا في بيته مع عائلته ويريد أن يستأجر حرة للقيام بالعمل ولن يخلو بها ولن يحصل هناك مفسدة، فإن الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، واضح هذا؟ وأما استئجار المرأة للسائق فإذا كانت ستخلو به فالمحظور يغلب على الظن وقوعه، وسد الذرائع من القواعد المقررة في علم الشريعة، والله تعالى أعلم. بقي شيء يا إخوان؟ نعم. أجرتك، ملكتك، أكريتك، الصيغة هذه أركان الإجارة عندنا: العاقدان والمعقود عليه والصيغة، ما ذكرنا هذا؟ ها، إذن أركان الإجارة العاقدان: مؤجر ومستأجر، أو مؤجر ومستأجر، وعندنا المعقود عليه وهي المنفعة، والمقابل وهو العوض، والصيغة. ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يقولون أنها تنعقد بأجرتك وأكريتك، ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا. ها، ما هي الصيغة هذه؟ هو الإجاب والقبول. الصيغة الإجاب والقبول، الإجاب من الباذل والقبول من الطرف المقابل. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.